أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. التقسيم والتصنيف. من أعمدة الاستدلال على وجود الواجب سبحانه وتعالى إبطال التسلسل، يعني لابد أن تنتهي سلسلة الوجود إلى علة واحدة فاردة لا قبل لها. حاولوا الإشكال على الإبطال ولكنهم فشلوا تماما لاعتبارات تذكر في محلها في الكلام والفلسفة. هذا التسلسل الذي أبطلناه في مقام إثبات الواجب سبحانه وتعالى، منشأه أو من أدواته الرئيسية التقسيم. عندما نقسم فنحن نقسم إلى لغاية، الغاية أن نتعرف على سلسلة الوجود باعتبارات مختلفة وباعتبارات متعددة من حيثيات مختلفة ومن حيثيات متعددة. نحن ماذا نصنع عندما نقسم؟ أولا، هناك مسألة أفتح لها قوسا مناسبا إن شاء الله تعالى. فرز المجتمع، فرز الناس في المجتمع، هذه ظاهرة صحية أو غير صحية، صحيحة أو غير صحيحة؟ من وين إيجابية ومن وين سلبية؟ إيجابية من حيث التعامل ويا صاحب المجتمع، سلبية أنه يمكن تأثير على طبقية المجتمع. السلبية إذا تدخلت الحالة النفسية فيها. الفرز أمر طبيعي ومطلوب، لابد من التصنيف. يعني القرآن الكريم من أوله إلى آخره يصنف ويفرز، لكن الموقف من هذا التصنيف إذا تدخلت الحالة النفسية المرضية يتحول التصنيف إلى تشرذم وإلى تمزق في المجتمع. يعني نجري الرسول صلى الله عليه وآله تعامل مع من؟ تعامل مع المؤمنين، تعامل مع المنافقين، تعامل مع الكفار، تعامل مع الأعداء، تعامل مع من يكيد له وللإسلام. ولكن العقلية الحادة، العقلية المتمكنة من وزن الأمور بشكل صحيح، أختلف معك في الأمر الفلاني، وبالتالي أنت صنف وأنا صنف آخر. هذا مقتضى الاختلاف. في هذا المورد الذي نختلف فيه إن كنا نتمكن من التعاطي فهذا أمر جيد، إن كنا لا نتمكن من التعاطي فهناك مجالات أخرى نشترك فيها. واضح؟ إذا نظرنا إلى الفرز وإلى التقسيم وإلى التصنيف بشكل إيجابي يكون التقسيم بناء، وإذا نظرنا إلى التقسيم وإلى التصنيف على اعتبار أنه حالة ما أدري الآن شو سميه، إذا واجهناها بنفس مريضة فتدخل قضية القطيعات والتعاكس والتضارب بين أفراد نفس المجتمع. هذا فيما يخص المجتمع البشري، أو بمعنى أصح أخص المجتمع الإنساني. إذن نحن نحتاج إلى الفرز ونحتاج إلى التصنيف ونحتاج إلى التقسيم. في التقسيم نحن نعتمد مفهومين. المفهوم الأول ما نريد أن نقسمه، والمفهوم الثاني وهو المهم، عفوا المقسم. هل تقصدون المقسم والأقسام؟ لا، مو هذا، وإن كان له مدخلية. المفهوم الأول ما نريد أن نقسمه، المفهوم الثاني وهو العمدة في المقام، يعني الاعتبار، الحيثية التي نريد أن نقسم على أساسها. ومن بعد ذلك نخرج إما بمفهوم أو مفهومين أو ثلاثة أو أربعة، بالإضافة إلى المفهومين الأول والثاني، وهي الأقسام. التقسيم على نوعين، وهذا يحتاج إلى تصور صحيح. نحن نقسم تارة ونحلل تارة، وهناك فرق يبدو أن المصنف رضوان الله تعالى عليه كان من المفترض أن يشير، ولكن في مطلع البحث قال بأن هذا تحليل وذاك تحليل. هنا لا نتفق. التحليل أن نرجع المفهوم الذي نريد تحليله إلى أجزائه المركبة له، كأن نحلل الماء إلى أكسجين وهيدروجين، أن نحلل الإنسان إلى عقل وعاطفة. هناك أمور يصدق عليها تقسيم ويصدق عليها تحليل، تأتي في وقتها إن شاء الله تعالى. أما التقسيم فإننا نبحث عن الجامع المشترك، الذي يكون فيه حمل الموضوع على المحمول صحيحا، والمحمول على الموضوع صحيحا. يعني يصح أن نقول المدرسة كلمة، وهذه الكلمة مدرسة، في تقسيم المدرسة إلى، في تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. ولا يصح هذا في التحليل، لا يمكن أن نقول الأكسجين ماء، ولكن الأكسجين والهيدروجين إذا اندمجا بشكل معين يكونا الماء. صارت واضحة هذه المقدمة؟ إذا نحن نحتاج إلى التقسيم للتمكن من سلسلة الوجود، للخروج بمفاهيم جديدة. وهناك فرق بين التقسيم والتحليل. هذه العناوين الرئيسية. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: التقسيم أو القسمة هو تجزئة الشيء إلى أنواعه أو تحليله إلى عناصره. التحليل إلى العناصر نتفق، ولكن التجزئة إلى الأنواع، هذه أتصور بأنه تعبير أيضا يحتاج إلى مراجعة. يعني مثلا لو أردنا تقسيم الإنسان على اعتبار اللون، يعني عندنا مفهوم الإنسان وعندنا مفهوم ماذا؟ مفهوم اللون. الإنسان الآن نحتاج إلى استقراء، يعني أن نأخذ جولة استقرائية فاحصة في مجتمع الإنسان، نشوف واحد لونه أبيض، واحد لونه أسمر، واحد أشد سمرة، واحد يميل إلى الحمرة. عندنا بعد ألوان غير بنفسجي، أزرق، أخضر، شلون أشد بالنتيجة. الآن هذه الألوان أنواع، وطبعا مو داخلة في تركيب الإنسان بحسب مفهوم التحليل اللي يذكره. هذه مفاهيم جديدة، مفهوم الأسود، مفهوم الأسمر، مفهوم الأحمر، مفهوم الأخضر، هذه أجزاء قالت تجزئت. لا مو أجزاء، الأجزاء المركبة للكل، الأجزاء تركب الكل. يعني هاي الشيء موجود في الجزء، هو ما له علاقة بالأجزاء. عندما نقول نقسم، أي أننا نأخذ في الموضوع مفهوما جديدا وعلى أساسه نقسم. في حالة أخرى نكتب العناوين الجديدة في الأعلى، يعني نكتب إنسان أسمر، إنسان أشقر، إنسان أبيض، ثم نأتي إلى مصاديق الإنسان الأسمر ونضعها في هذه القائمة اللي فوق. وش مكتوب؟ إنسان أسمر. هذا وش يسمونه؟ تصنيف. إذن التقسيم والتصنيف ليسا أجنبيين عن بعضهما البعض، ولكن القضية اختلاف في الانطلاق. التقسيم من الأعلى إلى الأسفل، والتصنيف من الأسفل إلى الأعلى. واضح؟ إذن هي حصر المصاديق في مفاهيم جديدة. عندما نقسم نحن نضيق الدوائر في داخل دائرة واحدة عامة. نقسم الإنسان، نقسم اللون، نقسم إلى آخره. فالتقسيم هو اعتماد مفاهيم جديدة في داخل مفهوم واحد عام. نتاج هذا التقسيم إيجاد دوائر داخل الدائرة الكلية العامة. فتكون النسبة واضحة، عموم وخصوص، مطلق. أيضا لأن شرط التقسيم أن يكون المقسم أعم من القسم. الإنسان باعتبار اللون، إما أن يكون أسمرا أبيضا أشقرا إلى آخره. فالإنسان باعتبار اللون أعم من ال أعم مطلقا أو أعم مطلقا. أحسنتم. ليش؟ لأنه مقسم وأقسم. تعتمد القسمة إلى حد كبير جدا على قوة الاستقراء ودقة الاستقراء. وقبل أن تعتمد على قوة الاستقراء ودقة الاستقراء، فإنها تعتمد بشكل كبير جدا على دقة تحديد المفهوم. ولذلك النزاع وين يصير؟ النزاع عادة يكون في الاعتبار. هذا التقسيم على أي اعتبار؟ جعلتم كذا قسيما لكذا والاعتبار كان كذا، إذن القسمة غير صحيحة. وإذا كانت القسمة غير صحيحة، مجموعة من الأفراد تخرج من المفهوم الأصلي أو الجديد. الجديد، الاعتبار الجديد، وبالتالي معادلة من أولها إلى آخرها بالبحراني وش يصير فيها؟ تتهردق. وإذا تهردقت يعني حساباتك كلها تعال عيدها من جديد. فالقسمة مالت قاعدة ورجول على رجول وهالشكل، لو مالت ورقة وقلم. لاحظ هذه الأشياء المهمة. عندما أقول يعجبني السياسي الفلاني لأنه لا يراوغ، ماذا تفهم؟ لا، شيل كلمة كلهم. في إذن أنا وش سويت؟ قسمت له؟ قسمت. على أي اعتبار قسمت؟ المباشرة، المباشرة يعني المنهج المباشر مع الجماهير. هناك من يراوغ وهناك من لا يراوغ. الآن من حقك أن تسأل، تعال، ما هو مفهوم المراوغة؟ المراوغة أنه ما يكون صريح ويا الناس. لو من قال لك أنه لازم الواحد يكون صريح دائما مع الناس؟ مو يكون صريح، المراوغة أنه من قرار إلى قرار، يعني مو ما يكون صريح. لا لا لا، أن يراوغ يعني أن لا يكون واضحا، أن لا يكون مباشرا. صريح أنه يعطي الإجابة. لا، هذا الصدق. الصريح يعني الواضح. عندما يقولون بأن هذا نهي صريح يعني لا يحتمل التأويل. هو صادق، يعني عادة صادق. ممكن ما يكون كاذب ولكنه لا يصرح، لا يتحدث بشكل مباشر. نقول ومن قال بأن السياسي ينبغي أن يكون مباشرا في كلامه؟ ربما يعتمد قاعدة ما كل ما يعرف يقال ولا كل الحقيقة تقال. ربما يراعي مشاعر الناس، ربما يراعي توجهات الناس، فلا يكون مباشرا في كلامه. أنت جيت سميته يراوغ، يبدو أن مفهوم المراوغة عندك غير واضح. هناك مشكلة في الاعتبار. وبمجرد أن يقول بأن فلان يعجبني لأنه لا يراوغ، إذن أنت تفترض تقسيم، وهذا التقسيم أنت تعبان على له مو تعبان. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذه الكلمة تسبب أزمة في المجتمع أو لا؟ بعدين يجي يقول أنا رأيي هذا ولازم تحترم رأيي. الآراء محترمة، ولكن هناك آراء وقحة ينبغي أن تتوقف، أن تعالج. بعض الأحيان، أجل لا تقسم، إذا بعض الأحيان خلي يكون عندك صياغة بأنه في بعض الأحيان، أو قل في كثير من الأحيان، يكون السياسي مراوغ لغاية التدليس على الناس. وإذا قلت لغاية التدليس على الناس، تعتقد دكتور أحمد بيسكت عنك؟ بيجي يقول لك أنت داخل في نيات الناس. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قيل له عن شخص بأنه منافق، نهر القائل فكلتك أمك، أشققت صدره. يقول له أنت شقيت صدره ودخل داخل. شفته؟ كثير جدا من الأحيان هذه الالتباسات تزول بماذا؟ باللقاء المباشر، إذا كان بنية صادقة. هذا اللي أختلف وياه، اللي عندي هو مراوغ، هو كاذب، هو مدلس، هو غشاش، هو كذا، أروح أقعد إياه أشوف، أطلع من عنده وش أقول؟ كم طال منه. احنا مشكلتنا في التقسيمات، والمشكلة ان التقسيم يكون من خلف الكمبيوتر او من وراء شاشة الهواتف الذكية. اما وقلنا باننا نحتاج الى استقراء دقيق وتحديد المفهوم بشكل دقيق، فلا هذا موجود ولا هذا موجود، ونقسم ونعتمد التقسيم، وبالتالي نحدث ازمات في المجتمع عاصفة، وهذا اللي يحدث الأزمة يروح ينام كل قلب بارد، ويمكن يصلي صلاة الليل بعد. هدم بيوت، خرب بيوت، وراح ينام عادي ما عنده مشكلة. ربما أريقت دماء بسبب كلمة هو قال، طلقت نساء، طرد أولاد، هو يا تريد قدونا، ولا يدري أصلا بالصنيعة اللي سواه والجرائم اللي ارتكبها في حق الناس وفي حق وإذا جيت تواجهه جر لك القرآن وروايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولعب فيها لعبة يستشهد بها لأنه متدين. إذن مراعاة المفاهيم واعتبار القسمة والاستقرار، هذه مسألة في غاية الأهمية. شرح التعريف. إذا قلنا الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الاسم والفعل والحرف. يعني نقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. هنا نحتاج أن نعالج التباس. عندما نقول أقسام لا يعني ذلك أن الفعل أو الفعل جزء من الكلمة. القسم مو هذا معناه. القسم احنا اذا قلنا نقسم هذا الطعام يعني نجعله نصفا هنا ونصفا هناك، هذا صحيح تقسيم له، ولكن في المقام مو هذا معنى التقسيم. يعني ما نقول ثلث الكلمة اسم وثلث الكلمة فعل وثلثها حرف، مو هالشكل، مو بهذا المعنى. وإنما الفعل تمام كلمة والاسم تمام كلمة والحرف تمام كلمة، ولكن الكلمة أعم من أن تكون اسما ومن أن تكون فعلا ومن أن تكون حرفا. يعني أعم من الاسم والفعل وال، فكل فعل كلمة ولا عكس، عفوا، وبالتالي عموم وخصوص، هذا اللي نقصده، مو نقصد التقسيم الفيزيائي يعني ثلث وثلث وثلث بالهذا. واضحة هذه؟ فإننا بهذا نكون قد جزأنا الكلمة، أنا عندي تحفظ على هذا التعبير، نكون قد جزأنا الكلمة إلى أنواعها الثلاثة المذكورة. وإذا قلنا الماء ينحل إلى عنصرين هما الأكسجين والهيدروجين، نكون قد حللنا الماء إلى عنصريه اللذين تركب منهما. وهنا يصح أن نقول جزأنا، لأن الأكسجين جزء من مركب الماء، والهيدروجين ذرة وذرتين جزء من مركب الماء، ولكن التقسيم المنطقي الذي نحن بصدده هنا لا، ليس هكذا، وإنما النظر إلى اعتبار، ومن خلال هذا الاعتبار، على أساس هذا الاعتبار نجري التقسيم، أو يبين إن شاء الله. ما نقول قسمناها، وممكن يكون قسمناها، ولكن بأي معنى؟ بمعنى التجزئة، يعني أقسام الكلمة حرفين أو أكثر. واضح؟ لا يصح القول جزأنا الكلمة بمعنى حرف فعل اسم، لا تصح كلمة تجزئ، لما يقال ما تقسيم لأنه اعتباري. كلمة تجزئ تصلح حق المعنى الفيزيائي للتجزئ، هو تفكيك المركب الفيزيائي نفسه. هذا ممكن، وربما يقال تجزئة، ولكن يحدث عندنا تداخل. حتى إذا قلنا تقسيم فنقول تقسيم منطقي، حتى لا يرد نفس الإشكال في قضية التجزئة. واضح؟ خصوصا من يدرس المنطق في بداية الأمر، كثير من التشابكات والتداخلات تحدث في الأذهان. المنطق يحتاج إلى تصور حاد، ولذلك نحاول أن نحدد المعاني بشكل صحيح. يمكن شيء هذا تسمح لنا على جانب معنوي كلمة تجزئ، لما الشخص يقول جزأته كأنما هو احتوى الكل من الأساس بعد جزئة، فلما يقول هذا جزء كأنما عنده الكل هو في باله. طيب ما هي علاقة قسمته؟ مو في باله أنه احتوى الكل اللي بيقسمه. جرب أنا أخذ هذه الكلمة وأنا حاليا أشوف أن لها ثلاثة أقسام لحد الآن، بس مو شرط هي محصورة في هذه الثلاثة أقسام. طبعا طبعا، ونحن لا نشترط الحصر إلا إذا كان التقسيم الاقتراني أو ثنائي، جاي بنتكلم عنه. التجزئة عندما يتصور بأنه احتوى كل الأجزاء، نطرح هذا السؤال، ما هي العلاقة بين الجزء والكل. احنا الحين استعملنا الجزء بمعنى القسيم والكل بمعنى المقسم. ما هي العلاقة؟ وقد قررنا قبل قليل بأن العلاقة ينبغي أن تكون عموم وخصوص مطلق. فيرد إشكال آخر أيضا، يعني مو عموم وخصوص مطلق تصير في قضية الجزء والاحتواء اللي تعنونه. تلك التجزئة وهذا التحليل هو القسمة أو التقسيم أساسه، لأجل أن يكون التقسيم ذا فائدة لابد من أساس يقوم عليه، والأساس هو الغاية التي يهدف إليها المقسم والصفة التي يلاحظها أثناء التقسيم ويتخذ منها مقياسا عاما في تقسيمه. الغاية ربما تختلف عن الصفة التي يلاحظها، الصفة التي يلاحظها يريد من هذا التعبير الحيثية والاعتبار. أما الغاية من التقسيم يعني ما نهدف إليه من وراء هذا التقسيم، يعني لا يكون تقسيم اعتباطي مجرد تقسيم. ربما نتمكن من حذف العبارة الأولى أو توجيه العبارة الأولى. أما العبارة الثانية فهي الأساس الأصلي أن نحدد الاعتبار، أن نحدد الحيثية. ما معنى الاعتبار شيخ علي؟ يعني الأساس الأصل الذي نقسم على أساسه. الجهة، جيد. ليش مهم نحددها؟ مو فقط نحددها، إذا ما قدرت تحدد مفهوم الاعتبار بشكل دقيق لا تقسم، تسبب كارثة، أزمات. فالاعتبار في التقسيم ينبغي أن يكون المقسم ماسكا بناصية المفهوم المعتبر بشكل جدا متقدم، حتى يكون التقسيم صحيحا وسليما ولا يسبب إشكال. طبعا طبعا هذه القضايا مهمة في بحث علمي. أنت تبغي أخو، احنا عندنا مصيبة الحين بعد في البحث العلمي، مثل الألقاب. أي واحد يطلع على التلفزيون يحطون قدامه مفكر، مفكر إسلامي، مفكر الإسلامي فلان، آية الله فلان، العلامة فلان، واضح له؟ مثلها يجي يقول لك أنا اليوم عندي بحث علمي، أو من يقعد يقول بحثنا اليوم عن شل. أي بحث؟ ما معنى بحث؟ من هذا شرط العمود الفقري في البحث منهجية. زين تعال اسأله، ما هي منهجيتك في البحث؟ أصلا ما عنده منهجية، هي قضية التقاط، جمع معلومة من هذا الكتاب، معلومة من هذا الكتاب، وآية ورواية وقصة، وسواها خطاب وسميه محاضرة. هذه أصلا مو محاضرة. ويقول موضوع البحث، وما يقول البحث بعد، موضوع البحث. لا هي بحث ولا هي بحث وله منهج وله. بس هو من يقول بحثنا اليوم، مستمع يصير في حالة انتشاء، غير أنا قاعد أسمع بحث. واضح شيخنا؟ جيب هذا الأخضر، خليني أعرضه على الأخوة، الأخضر الكبير. أي. هذه رسالة الماجستير للشيخ عبد الحسن الصيف أبو شيخ أحمد. هذا بحث رسالة ماجستير. طبعا لا تشوف حجم الكتاب، منهجية الكتاب مذكورة في المقدمة، عنوان البحث، مشكلة البحث، طريقة جمع المعلومات. رحنا ويا شيخ صالح الجمري وشيخ مهدي، اي تفضل، شيخ مهدي وشيخ عبد الرضا العرادي، رحنا في دورة مركزة مكثفة عند دكتور ناصر الموسوي. فعرض علينا رسالة الدكتورة اللي مقدمها. رسالة الدكتورة انتهى قبل كتابتها إلى 500 بطاقة بحث، 6 × 4، هذا بحث، بحث في 40 دقيقة أو 45 دقيقة، هذا بحث. هذه أصلا رسالة دكتورة، تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية للدكتور جودة القزويني، هذه أصلا رسالة دكتورة وبعدين عدل عليها وطبعها. إذن مسألة بحث، وداخل البحث لازم يصير عندك تقسيم، والتقسيم تحاسب عليه في المناقشة. لاحظ إيه؟ ما هو اعتبار التقسيم، وهل هذا الاعتبار صحيح أو لا، والمفهوم المأخوذ صحيح أو مو صحيح، والمفهوم المعتمد صحيح أو مو صحيح، الاستقراء تام أو ناقص، كتبت بعض أو كتبت كل، أطلقت، عممت، خصصت، قيدت، هذه كلها ما بنبند. لا تطالع على أي سمع، تبغي لحفو. بعض الأحيان حتى إذا واحد عنده خلل في التقسيم، يعني الواحد ما يحتاج يروح يقرأ النتائج، لأن التقسيم أصلا فيه خلل في النتيجة. فاحنا وش نقول؟ نقول المقدمات خاطئة، وبالتالي النتائج تنتج خطأ. فمثلا إذا قسمنا الحيوانات إلى آكلة اللحوم وآكلة النبات، هذا بعد التقسيم، هذا النتيجة، ها توصلنا إلى أن الحيوانات إما أن تكون آكلة للحوم وإما أن تكون آكلة للنبات، ما هو الاعتبار في هذا التقسيم؟ نوع الغذاء. يعني نريد أن نقسم الحيوانات، لماذا نريد أن نقسم الحيوانات على اعتبار أو من حيثية نوع الغذاء؟ هذه غاية أخرى نحددها أيضا قبل التقسيم. وإذا قسمنا المثلثة إلى متساوي الأضلاع ومتساوي الساقين ومختلف الأضلاع، كان أساس القسمة هو نوع الأضلاع الذي يتألف منها المثلث. تنبيه: قد يقسم الجنس الواحد بتقسيمات مختلفة إلى أنواع مختلفة. كيف يكون ذلك؟ بحسب اختلاف الجهات، يعني الحيثية، يعني الاعتبار. سؤال مهم في، مو في المنهج وإنما في روح المنهج: ما هو الشرط الاعتبار في التقسيم؟ الشرط الأساسي للاعتبار في التقسيم. الجواب: الإحاطة المتقدمة جدا بما يراد تقسيمه، بحيث أن نحيط بجهات هذا الموضوع. واضح؟ يعني عندما نقول نقسم الأحجار من حيث نوعية الغذاء بما تجيب؟ لا ما تقول ليش شلون، تقول لا ولكن الأحجار لا تأكل، لا تأكل. أوه. مع أن الحجر جسم والإنسان جسم والإنسان يأكل، كيف كان للإنسان أن يأكل وليس للحجر أن يأكل؟ وش تقول له؟ تقول له هذا قياس. الجسم بعد هذا ينقسم إلى اسمه حية، واضح له؟ خلنا نواصل في هذا القياس. قال بأن لا تقيس، يجي يقول ولكن المنطق قائم على القياس، وعدكم أربع أشكال شون؟ لما تبطلون قياسا و لأن المناط القياس أشكال أربعة، مناط واحد أو مناط في مختلف. الجواب إن لم يكن أو إن لم تكن نتيجة القياس في المقدمتين فهذا قياس باطل باطل باطل. مثال شيخ تعريف إن لم تكن بيجي إن شاء الله في القياس في الأقيسة، ولكن عندما نقول هذا الشكل الأول كل مسكر حرام، الخمر مسكر، ما هي النتيجة؟ الخمر حرام. بس بقول لك في موجود النتيجة وين؟ القياس وين؟ يأكل النتيجة بأن الحجر يأكل، حجر يتغذى، وين هذه موجودة؟ تعال احذف الشسمة له، واضح له؟ فهم إشكالهم ما يسمون أن النتائج في المقدمات طبيعي تكون النتيجة في المقدمات، هذا أمر طبيعي. طبعا عنده مشكلة في الإحاطة في المقسم، في المقسم ما يعرف الحجر، اي مو عارف اي شلون مو عارف الحجر، لان الحجر له حيثيات، هو جسم صحيح جسم والانسان جسم، ولكن شيخ عبد الله وش قال؟ هذا جسم حي وهذا لا. نقول هل كل جسم حي يحتاج الى غذاء؟ شيخ عيسى من وين؟ نعم. ليش؟ الملائكة أجسام أو مو أجسام؟ شوف البحارنا سريع يعطونك جواب غير غير، يعني نحتاج إلى حيثية، نحتاج إلى اعتبار غير من بأي اعتبار. الملائكة جسم لطيف. أي الملائكة لطيف؟ ما معنى لطيف؟ الملائكة مو جسم نامي أو ما تدري إيه ما تدري واضح له ما تدري، ولكن أن تحسم الأمر وتقول بأن كل جسم حي يحتاج إلى غذاء، هذه تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى قراءة كتاب كتابين في الطب، تحتاج إلى اطلاع. بس شيخنا هل أكون صادق إذا قلت أن جميع الأجسام حية؟ جميع الأجسام حية وتستشهد بآية قرآنية بأنها تسبح، كل ما في هذا الوجود يسبح، صحيح؟ تستحل نقول هذا جانب روحاني مثلا؟ لا هذا مو روحاني، احنا عدنا القرآن كتاب علمي، وطالما أن القرآن قال بأن كل شيء يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحها، هذه كلها اي. الآن هل لازم التسبيح أن يكون حيا؟ وما معنى الحياة؟ شوف كم مفهوم لازم نحققه، واضح له؟ ما مع هل الحياة معناها أن الإنسان يتنفس، أن الشيء يتنفس؟ هل الحياة معناها الإحساس؟ ومن قال بأن الحجر لا يحس، لا إحساس له؟ مثل الإحسان بأنه مثل الإنسان، الإنسان ينزعج إذا ضرب لأنه حساس، هذا أمر أمر مختلف. هل الحساسية مفهوم واحد؟ هذه نحتاج إيه؟ هذا أي كثر يأخذ بحوث؟ يجي واحد وهو قاعد في القهوة يشرب شاي ما أدري وإيش ويقسم ويفرز ويخربط الدنيا، واضح له؟ فهذا ثابت علميا، طالما أنه حي، هذه بعد كلمة ثابت علميا واجد تقال في الخطاب كله، وثبت علميا. وين ثبت علميا؟ عطني مصدر ثابت. ثابت أنا قاري. وين أنت قاري؟ وين تقول لي يعني؟ لو صار حجر حساس ما تصير الحساسية فصل للإنسان. الحساسية مو فصل للإنسان، لا حساس متحرك الإرادة. هذا مو في الجنس بعيد. جنس اي خو الغزال بعد حساس فصل بعيد ان المختص فيه. لا سيد، في شجرة في شجرة الأجناس جسمون حساسون شلون؟ من الجوهر. الإنسان حيوان ناطق. لا ما تبدأ من الحيوان، تبدأ من الجوهر. إيه لا هي هالشكل، لأن الجوهر جنس الأجناس. جنس الأجناس. بروح من تحت إلى فوق. إيه إذا قلت جسم الإنسان حيوان ناطق. لا اترك ناطق الحين، بتروح إلى الأبعد. بس الأجناس إيه تصير جنس. لا هي جنس، هي جنس لأنه جسم متحرك، جسم حساس متحرك، هذه كلها في سلسلة الأجناس يسمونها شجرة الأجناس، مذكورة بشكل لطيف في ضوابط المعرفة لعبد الرحمن بن حبنك الميداني، هذه مرسومة بشكل لطيف. أخذتونا شيخنا ضوابط المعرفة؟ ما كنتون في الحوزة القديمة؟ ما كنتون؟ قد يقسم الجنس، هذا تطبيق ما قلنا الآن نطبق على عبارة الكتاب، قد يقسم الجنس الواحد بتقسيمات مختلفة إلى أنواع مختلفة، وذلك لاختلاف الأسس التي يراعيها المقسم عند التقسيم. اختلاف الأسس يعني الاعتبار، الحيثية، الجهة. وقد يقسم على أساس الشعب، عفوا، فقد يقسم الإنسان على أساس اللون إلى أسود، إلى أسود وأبيض، ونفس هذا الإنسان يقسم مرة أخرى ولكن على أساس الشعب إلى عربي وفارسي وهندي. يعني نقسم الإنسان على اعتبار الشعب، الجنسية بحسب الاصطلاح السائد اليوم. وقد يقسم نفس الإنسان على أساس المجتمع الذي يعيش فيه إلى بدائي وحضري وهكذا، نفس المفهوم ولكن باعتبارات مختلفة. هذه الاعتبارات مفاهيم جديدة، والمفهوم ينبغي أن نحيط به قبل أن نشرع بالبناء عليه أو في البناء عليه. طيب هذا السؤال مهم من الشيخ، والجواب عليه هكذا يحتاج إلى انتباه. لماذا يذكر في المنطق الإنسان، الحجر، حيوان؟ لا يخرج عن هذه الأمثلة. هذه الأمثلة مفهومة عند الأغلب. عندما تريد أن تعرف، وعندما تريد أن تقسم، وعندما تريد أن تحلل، فتحتاج إلى تمكن كبير من المفاهيم ولازم ذلك. القراءة ثم القراءة ثم القراءة. وأي قراءة؟ قراءة واسعة ومعمقة، لأنك لا تتمكن من استيعاب المفاهيم إلا من خلال تنمية الحالة الذهنية، تنمية قاعدة البيانات وهي العقل. بلا قراءة هكذا رجم بالغيب ما تقدر تجد صعوبة في تعريف الكتاب. تعريف الكتاب، ما هو جنسه الكتاب وما هو فصله، تجد صعوبة في تعريف الأمومة. هذه أشياء نعيشها. السبب في هذه الصعوبة ضعف الاطلاع. ولذلك عندما نقول القراءة لخمس وسبع وثمان وتسع وعشر ساعات في اليوم، هذا أقل ما يمكن أن يكون. لأنك سوف تمارس التأزيم في المجتمع عندما تتحدث بما لا تعلم، وعندما تتحدث بما تتوهم أنك عالم به، وهذا الجهل المركب. وعندما تعارض ماذا تصنع؟ ذاك البعيد تأخذه العزة بالإثم. شيخنا تعرف المشكلة وين صايرة؟ اللي أسوأ من هذا، المشكلة أن هناك شخصية لا تعتني بمثل هذه الأصول وتصرح. هذه الشخصية لها أتباع يتبنون ما تتبنى، لا تتمكن من مناقشتهم. ليش؟ لأنهم لا يدافعون عن الفكرة على اعتبار أنهم من استدل عليها، يدافعون عن فكرة الشخص الثاني، وذاك الشخص الثاني استدلاله غلط، ولكن هذا يتبع لأنه تبع ويتوهم أنه يمارس التعقل والتفكير في اتباعه. هو لا هذا ولا ذاك، وتتولد ويكون المجتمع منتجا للخلافات وللأزمات وللحروب التي تبرر بالقرآن وتبرر بروايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وندور في حلقة مفرغة ولا نصل إلى نتيجة، وكل حزب بما لديهم فرحون. هذا يشوفون نفسهم قلة وش يقولون؟ أكثرهم للحق كارهون، يعني احنا أهل الجنة خلاص صرنا. هذه نفس العبارة من يقولها الحين جماعة داعش وغير داعش. هذا يقول طريق ذات الشوكة وذاك يقول طريق ذات الشوكة. بعدين الجيل الجديد يرفض الدين من أصله لأنه يشوف هذا التهافت، يقول أنا وذا دوش هذا لين. لو كان دينهم صحيح لما كان حالهم هكذا، ويختار الدولة المدنية والدولة الليبرالية ودولة جتلومة. بعد أنت اللي بيّنت للدين عطيت إياها الشكل. أنواعه تتنوع القسمة إلى نوعين، هما القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية. القسمة الطبيعية مثل اللي بينا ماء وأكسجين، يعني أجزاء الشيء. القسمة المنطقية التي يراعى فيها الاستقراء. وعندنا قسمة ثنائية تدور بين الإثبات والنفي. يعني نقول الإنسان باعتبار الطول إما طويل أو لا. لا ما تقول تقول أو لا لأن تنفي الأول. لا، القسمة الثنائية أو القسمة الاقترانية دائرة بين الوجود والنفي. شيخ علي يجي يقول الإنسان إما طويل، طيب احنا فهمنا هذا الاعتبار، ولكن ما هو مقياس الطول عندك؟ الطويل في البحرين إذا وديته ألمانيا وش يصير؟ يصير قصير. واضح له؟ المسألة تحتاج إلى معيار، متى نقول بأن فلان طويل وبالنسبة إلى أي مجتمع وعلى أي أساس اتخذت هذا أساسا؟ ترى فعلا إذا نوزن الأمور بموازين المنطق بموازين العلم نشوف بأن الكلام لازم يصير قليل واجد انهر، إلا إذا صرت متمكن فعلا من الموضوع. الاعتبار يكون بعد لا اعتبارات بعد ثانية في القضايا النسبية. لا، مثل اللي ذكرناه الآن، إذا بتقول طول على أي أساس الحين طول؟ ترى فعلا اللي من مناطقنا احنا إذا تودي، لأن هذا هتلر الأغبر وش سوى؟ جاب القصار، كان رحنا ملح احنا لو في ألمانيا، جاب القصار والمعوقين والمرضى وهذا كلهم طحنهم كلهم أعدمهم. هكوي سويت كذي؟ يقول عشان أصحح العرق الآري، الألماني لازم يصير قوي بطل طويل كذا. ما تشوفهم كلهم جنوم جبالة ما فيهم قصير؟ شفت ألماني قصير؟ أحيان إلا إذا دخل في عرق لبناني عرق تركي عرق ما أدري شنو من التزاوج، وإلا شوفهم كبار رفع. أي شوف، فالأجي تقول الطول عندك متى نقول فلان طويل؟ تقسم الإنسان باعتبار الطول، باعتبار مثلا وجوده مثلا في بلاد البحرين مثلا. هذا جيد شيخنا، ولكن في مثل هذه القضايا النسبية لازم تحدد معيار واضح. يعني تقول مثلا من تجاوز 180 سنتيمتر يقال عنه طويل. تعالوا لنقسم الإنسان على اعتبار أن من تجاوز 180 طويل ومن لم يتجاوز 180 قصير. إذا هذا يكون يعني مثلاً تقول أنه طويل في المجتمع البحريني وغير المجتمع ما تقدر، غير المجتمع ما تقدر تقول أنه طويل يعني. إلا إذا حددت معيار الطول إلى كل المجتمع البشري، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى استقراء حتى تتمكن من انتزاع الحد المعدل الأوسط. يمكن طوله عادي. إيه هذا أنا قلته طبعا مثال، ولذلك قلت لابد من إجراء عملية استقراء. هذه عملية الاستقراء تحتاج إلى مراكز للدراسات والبحوث. شوفوا أهمية مراكز الدراسات والبحوث. يعني من المشاريع، أي كثر عندنا هيئات الآن، هيئة السيدة رقية، هيئة أبو الفضل العباس، هذه كلها محتاجين لها ولازم تبقى وتتوسع، لكن نحتاج إلى جانبها. تعالوا مجموعة من الشباب أسسوا لمركز دراسات، هذا اللي محتاجينه. إذا أقول هذا اللي محتاجينه مو معناته الهيئات مو محتاجينها، محتاجينها، ولكن هذا محتاجينه أيضا. هذا التخصص يعني نختار مجموعة من الشباب في المنطقة أو في مجموعة مناطق وهذين نخطط لهم أن يواصلوا دراسة إلى مرحلة الدكتوراه، وهم يصيرون قوام هذا المركز. نخطط إلى 20-30 سنة قدام. مهمة مراكز الدراسات والبحوث. تتنوع القسمة إلى نوعين، هما القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية، يأتي الحديث عن هذين النوعين في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على